والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدم المدينة صلى الله عليه وسلم إلى أن لحق بربه جل وعلا وعليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء، إذا حضر العشاء وقدم للأكل، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. أي أنه إذا قدم العشاء للصائم أو لمن هو في حاجة إلى الطعام وقت صلاة العشاء المغرب مثلا، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يبدأوا بالعشاء فيتعشوا ثم يقوموا لصلاة المغرب. والغرض من هذا والله أعلم أن يدخل المرء في صلاته مقبلا عليها، غير مهتم بشيء آخر يشغل باله، فيزيل ما يشغل باله من طعام يأكل أو شيء يشغله يزيله، كما أمر صلى الله عليه وسلم بإزالة القرآن المعلق أمامه وهو يصلي. فالغرض أن الإنسان يدخل في صلاته مطمئن مستريح البال ليقبل على صلاته. وهذا الحديث أورده المؤلف في باب الخشوع، يعني أن المصلي يحرص على ما يجلب الخشوع له في الصلاة، ويحرص على إبعاد ما يزيل عنه الخشوع في الصلاة. فمثلا إذا دخل في الصلاة وهو ينظر إلى العشاء قد قدم، فإن خاطره وباله سيكون منشغل بالعشاء ويود أن يأكل منه، فأمر بأن يأكل حتى يدخل مطمئن. إذا حضرت الصلاة وهو حاقن أو حاقد، حصره البول أو الغائط، فيقضي حاجته ويتوضأ ويأتي إلى صلاته. إذا كان بين يديه شيء يشغله فيزيله قبل الصلاة حتى يدخل على الصلاة بقلب مطمئن، بقلب خاشع مقبل على الله. والإسلام دين الفطرة، ما يصادم الغرائز التي تكون عند الإنسان، وإنما يهذبها ويعالجها ويحسنها ويبعدها عن الحرام. أحل الله البيع وحرم الربا. الإنسان عنده غريزة، حب المال، حب المال والكسب. نعم، اكسب المال من طريق حلال واجتنب الحرام. حب قضاء الشهوة الوتر أباح له الزواج وشرعه له وحرم عليه الزنا، أباح له المشروبات الطيبة وحرم عليه الخمر، أباح له الاستمتاع بما أحل الله جل وعلا من كل طيب وحرم عليه الخبيث الذي يضره في دينه أو يضره في بدنه. فالإسلام دين الفطرة، وكما قال العربي: والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به. يعني ما ينهى الإسلام إلا عن المحرمات والخبائث والرذائل، والأشياء التي يمجها العقل ولا يريدها، ويأمر بكل طيب وحسن ومحبوب إلى النفس ونافع للبدن ونافع في دين المرء وعقله وخلقه. وهكذا حرم عليه الكذب وأباح له التورية عند الحاجة، يعني يوري ما يظهر، ما يقول قولا كذبا محضا، وإنما فيه تورية إذا أراد أن يمزح أو يتعجب مع أحد أو نحو ذلك. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. قال: أو ما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ هي عجوز. أو علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فذهبت تبكي، فناداها صلى الله عليه وسلم وقال لها: أما علمت أن الله جل وعلا يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فالعجوز ترجع فتاة في الجنة. ولما قال له رجل: احملني، قال: أحملك على ولد الناقة. قال: وما يغني عني ولد الناقة، يعني الحاشي الصغير، توقع أنه ماذا يغني عني، ما يحمل ولد الناقة. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل الجمل إلا ولد الناقة. فالإسلام يحرم ويمنع مما هو خبيث أو ضار، ويأمر بكل حسن طيب. عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب وهو قائد السرية في ليلة باردة وفيه شجة، فتيمم في الصباح وصلى بأصحابه، وأخبر رضي الله عنه بما فعل أنه جنب وتيمم وصلى بهم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن العاص صلى بهم وهو جنب، لأنه حديث الإسلام رضي الله عنه، صلى بهم وهو جنب، إنما هو تيمم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أصليت لأصحابك يا عمرو أنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت لأصحابي. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تعجبا من حسن استنباط عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهو قائد الجيش، لو اغتسل في صبيحة اليوم البارد ربما تضرر، وإذا تضرر ومرض القائد تأثر الجيش بذلك. فتيمم رضي الله عنه وصلى لأصحابه. اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء مندود كسماء، طعام العشي كما في القاموس، فابدأوا به أو بأكله قبل أن تسأل. العشاء طعام العشي، يعني ما كان بعد الزوال، سواء كان بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، هو طعام العشي، بخلاف الغداء فهو طعام الغدوة، يعني أول النهار. وللعلماء رحمهم الله تفصيل في هذا، فيما إذا كان الوقت ضيق ويخشى من خروج الوقت، فقالوا يبدأ بالصلاة حتى لا يخرج وقتها، وآخرون قالوا يبدأ بالعشاء ولو خرج الوقت، لأن عندهم أنه إذا صلى وهو مشتاق إلى العشاء فصلاته غير صحيحة، لأنه يكون مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهرية يرون أن الأمر هذا للوجوب، وأنه لا يجوز للمرء أن يبدأ بالصلاة وهو في حاجة إلى العشاء. وبعض العلماء فرق، قال: إذا كان محتاج إلى العشاء كالصائم مثلا ونحوه الجائع فيبدأ بالعشاء، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فيبدأ بالصلاة. نعم. قبل أن تصلوا المغرب متفق عليه. وقد ورد بإطلاق لفظ الصلاة قال ابن دقيق العيد فيحمل المطلق على المقيد ورد بلفظ إذا هو الوارد هنا الآن بلفظ الأمر فابدأوا إذا حضر كذا فابدأوا إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فلا يقيد به لما عرف في الأصول من جاء بهذه الرواية والتفصيل إذا وضع العشاء يعني كان الإنسان ينظر إليه وهو صائم يعني جاء فيبدأ بالعشاء وأما إذا كان العشاء لم يحضر أو يحتاج إلى تهيئة ما هي فيبدأ بالصلاة فلا يقيد به لما عرف في الأصول لما عرف في الأصول من أن ذكر حكم الخاص الموافق لا يقتضي تقييدا ولا تخصيصا والحديث دال على إيجاب تقديم أكل العشاء إذا حضر على صلاة المغرب والجمهور حملوه على الندب وقالت الظاهر الندب والاستحباب أنه يستحب له أن يبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب وإن بدأ بصلاة المغرب قبلها للاهتمام فلا بأس عليه لأن الأمر هذا للنبي وأما الظاهرية فيقول الأمر للوجوب لو بدأ بالصلاة قبل العشاء والعشاء قد حضر ما صح الصلاة ويكون مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور وقالت الظاهرية والجمهور وقال الجمهور والجمهور حملوه على الندب وقالت الظاهرية بل يجب تقديم أكل العشاء فلو قدم الصلاة لبطلت عملا بظاهر الأمر ثم الحديث ظاهر في أنه يقدم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا إلى الطعام أو لا وسواء خشي فساد الطعام أو لا وسواء كان خفيفا أو لا وفي يأخذون بظاهر الأمر الظاهرية يأخذون بظاهر الأمر بدون تفصيل وفي معنى الحديث تفاصيل أخرى بغير دليل بل تتبع علة الأمر بتقديم الطعام فقالوا هو تشويش الخاطر لحضور الطعام وهو يفضي إلى ترك الخشوع في الصلاة وهي علة ليس عليها دليل إلا ما يفهم من كلام بعض الصحابة فإنه أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة فقال له ابن عباس لا تعجل لا نقوم في أنفسنا منه شيء وفي رواية لئلا يعرض لنا في صلاتنا وله عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة ففي هذه الآثار إشارة إلى التعليل بما ذكر ثم هذا إذا كان الوقت موسعا واختلف إذا تضيق بحيث لو قدم أكل العشاء خرج الوقت فقيل يقدم الأكل وإن خرج الوقت محافظة على تحصيل الخشوع في الصلاة قيل وهذا على قول من يقول بوجوب الخشوع في الصلاة وقيل بل يبدأ بالصلاة أي من يرى أن الخشوع في الصلاة واجب حتما يقول ما يجوز له أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء لأنه يفوت عليه الخشوع والجمهور على أن الخشوع ليس بواجب وإنما هو من تمام الصلاة ومستحب في الصلاة وليس بواجب لأنه لو قيل من وجوب لما صحت صلوات كثير من الناس وقيل بل يبدأ بالصلاة محافظة على حرمة الوقت وهو قول الجمهور من العلماء وفيه أن حضور الطعام عذر في ترك الجماعة عند من أوجبها وعند غيره قيل وفي قوله فابدأوا مما يشعر بأنه إذا كان حضور الصلاة وهو يأكل فلا يتمادى فيه وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا حضر عشاءه وسمع قراءة الإمام في الصلاة لم يقم حتى يفرغ من طعامه وقد قبس على الطعام وينبغي للإنسان ألا يكون طعامه مهيأ وقت الصلاة أو نومه يتهيأ له وقت الصلاة وإنما يرتب وقت الصلاة لا يشتغل عن الصلاة بشيء كما قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد قيس على الطعام غيره مما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر، فالأولى البداءة به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.